ألاحظ البعض دا يطلع لي ذاك اليوم أشوف لي مقطع لرجل دا يرتدي زينة زي العمة زي الحوزة وقاعد يتكلم لي بكلمات سمجة بلغة ساذجة ويغلط ويتجاوز، وأشوف بعض الصفحات والمواقع حاطتها موضع للسخرية والضحك يخلون الشباب يضحكون عليه. باوعت أنا تفاجأت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش أخي أنت؟ وين أستاذك؟ من الذي ألبسك العمة؟ هل أنت ترتاد إلى الدرس أخي؟ أخي العزيز إن كان يوصل لك الصوت، من اللي لبسك الزي؟ العمة ليست موضع للسخرية. إحنا ما نسمح كطلبة علوم دينية أن يستخدم الزي الحوزة واستخدامات خاطئة. العمامة أخي زي شريف، العمامة زي محترم يرتدى للطالب الذي يرتاد الحوزة لا يترك الدرس، مو يرتديها الذي يرتاد أروقة السياسة والبرلمان. ترتدى من قبل الإنسان الذي أكمل علوم آل محمد، الذي يدرس تلك العلوم ويطمح في نشرها. زي الحوزوي مخصص لهذا الشيء. شنو أنت مرتدي زي الحوزوي وقاعد حاطيك مضحك يضحكون عليك؟ شنو هاي؟ توين أستاذك؟ منو زكاك؟ منو لبسك العمامة؟ بالوقت اللي أنا دا أصارع، أنا الآن في مرحلة حرجة إخواني. الواقع الديني والنص الديني دا يعيش حالة حرجة جدا الآن، حرب مستعرة وجهل مطبق، دا يحرف كل معنى ديني جميل ودا يجعل أرجوك موضع الشمئزاز عند الشارع. فأنا ما مستعد الآن لكل هذه المهاترات، كل هذه السخافات. اتقوا الله حق تقاته. أنت الإنسان المتدين اللي يوصل لك الصوت، اتق الله في دين الله. إخواني الناس بدت صارت عندها يعني ما أعرف شلون أوصلها، والله ما أعرف، بس أنا أحاول أحكيها ببساطة وما أحب أجرح لي أحد، هذا المنبر إنساني، لكن أنا مضطر للصراحة أتكلم بصراحة. لو ما أتكلم شباب